صراطنا وإياه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ومن كان من الحاضرات فاقدة لزوجها، اللهم كما جمعت بينها وبين زوجها في الدنيا، اللهم واجمع بينهم في الجنة يا رب العالمين. اللهم ومن كان من الحاضرات مطلقة، اللهم فأبدلها بزوج خير من زوجها يا رب العالمين. اللهم ومن كان من بيننا مريضا، اللهم اشفه وعافه وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وحقق لكل واحد منا مسألته يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقر وجوع إخواننا المسلمين في الصومال. إلهنا إلهنا ضاقت بهم الحيل وتقطعت بهم السبل، اللهم إنك ترى مكانهم وتعلم ما أصابهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم يا رب العالمين يا ذا العزة والجلال. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.